في الشروع في الماضي. أنشأ أعرف أنشأ أنشأ فعل فعل الشروع ماضي مضارع مضارع ينشئ السؤال الآن ينشئ وجه مضارع أنشأ أنشأ أنا بمالك يقول كأنشأ الساقط يا ماضي طيب وهو ما يفعل مفعل الشروع وما ماذا يعمل يرفع الاسم واسم خبر نعم السائق اسم انشاء نعم السائق اسمها مرفوع بها مرفوع بها انشاء وعلم رفعه ضمه الله يرحمه نعم وانشا السائق يحدو جمله يحدو خبر اعرف يحدو تفصيل فعل مضارع نعم فعل مضارع منصوب لا فعل مضارع مرفوع ضمة المقدرة يدعو كيف تقول فيه على الواو على اخره الواو نعم الواو فعل ضمير اسم منع من ظهورها منع ظهورها الثقل الضمه الثقيله على الواو ولا يمكن تقول يحجب لكن ثقيله طيب فاعل جوازا او وجوبا جوازا او وجوبا ضمير مستتر على وجوبا وجوبا تقدير تقديره يحدوه اذا جوازا جوازا تقديره هو طيب اين خبر انشا جمله يحدو الجمله من الفعل والفاعل في محل نصب في محل نصب خبر انشا نعم اي تراح يعني ما تقولون نعم طيب لا نقول عرب عراق اي اي طيب لكن بس لا صارت معربة معنى ان الواحد يغيب اعرابه ولا سالته قال هذا ها؟ ايه؟ عجيب يعني ما اذا نبطل اعراب الفيل وهو يعني هذا فرق فالقياس من نوع الفيل مبني على قول العرب قال العرب هو الاصل احمد بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى لعل عسى حلول قول شق اليرث غنى بان يفعل عن ثاني فقد وجدد عسى وادفع بالمرى بهائله وقبلها قد ذكر والفتح والكسر ابي التسليم من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا الكلام على تقسيم أفعال المقاربة من حيث المعنى ومن حيث اقترانها بأن ومن حيث تصرفها أليس كذلك؟ ثم قال قسم أيضا تقسيما آخر قال بعد عسخ لولق أو شق قد يرد بعد ظرف مكان متعلق بيرد وهو مضاف إلى عسخ لولق مضافة معطوفة على عسخ بإسقاط حرف العطف للضرورة أو شق كذلك معطوفة على عسى بإسقاط حرف العطف للضرورة وسكنت الكاف أو شك